Mm-hmm. فأصبحوا ظاهرين Thank you. ويتيما

إلى في جبل رحلة الشتاء رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا صراط